إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فوقفنا عند الباب، باب بر الوالدين بعد موتهما، ووقفنا عند الحديث، حديث أو أثر أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقال: ولدك استغفر لك. هذا الحديث حديث حسن، وحسنه الألباني رحمه الله في الأدب المفرد. وهذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه، والأصح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال من قبل الرأي. وهذا الحديث رواه الداري موقوفا، وكذلك روي هنا في الأدب المفرد موقوفا، والذي وصله أو رفعه الإمام أحمد بن أبي شيبة، والأصح أنه موقوف. هذا الحديث حسن الإسناد، لأن فيه راوي وهو عاصم بن أبي النجود، فهو صدوق، يعني لا يصل إلى رتبة الثقة، إنما هو صدوق، كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب قال: صدوق له أوهام. لكنه يروى حديثه، وروى حديثه جمع من الرواه. فهذا الحديث فيه الدعاء للوالدين، وأنه ينفعهما بعد موتهما، أن الدعاء ينفعهما بعد موتهما. والابن إذا دعا لوالديه بالمغفرة وب يعني التجاوز عنهما، فهذا الدعاء عند الله عز وجل يكون فيه نفع للوالدين بعد موتهما، يكون له نفع للوالدين بعد موتهما، حتى أنهما كما في الحديث يتساءلان عندما يران أن درجتهما في الجنة ارتفعت، فيسألان عن ما يعني ما الذي يعني حدث حتى جاءنا هذا الخير، فيقال لهم: إنه بسبب دعاء ابنكم ابنكما أو استغفار ابنكما. وهذا فيه يعني أن الاستغفار والدعاء ينفع كل أحد، يعني ليس للوالدين فقط، لكن لكون إن أقرب شيء للإنسان هو أبوه وأمه، ولذلك أول ما يفكر أن يدعو يدعو لهما. وإلا الدعاء للأبعدين أيضا نافع، أن تدعو للمسلمين جميعا وتستغفر لهم وتدعو لهم بالمغفرة، لكن الوالدين أحق الناس في ذلك. والاستغفار والدعاء هذا جاءت فيه أحاديث كثيرة، وكذلك آيات تدل على أن هذا الدعاء وهذا الاستغفار نافع للوالدين بعد موتهما من الابن، وهذا من أعظم البر الذي يقدمه الابن لوالديه، أن لا ينساهما من الدعاء. فأسأل الله أن يغفر لوالدينا جميعا. وهذا الحديث كما ذكرت لكم أنه حديث حسن، سنه الألباني في الأدب المفرد، كذلك في صحيح ابن ماجة، فهو صحيح الإسناد أو حسن الإسناد. وفي هذا الدعاء أو في هذا الحديث الأثر يدل على أن الاستغفار يمحو الخطايا ويرفع الدرجات، وهذا من فضل الله عز وجل. فالإنسان يكثر لنفسه ولغيره بأن يغفر الله له ويغفر لوالديه ولجميع المسلمين، وهذا كله يدل على أن الاستغفار يمحو الخطايا، يمحو الخطايا. وكون الابن أحق من غيره بأن يدعو لوالديه لأنه من كسب أبيه، من كسب والديه، لأن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالابن من سعي أبيه. فإذا أحسن تربيته وجعله ممن يعتاد المساجد ويلزم التقوى، فهذا كله ينتفع به الوالد والوالدة بعد موتهما، وإلا هذا يهمل عند كثير من الآباء ولا يعرفون حقيقة هذا إلا بعد الموت، ويندمون حين لا ينفع الندم. فالإنسان يحرص على تربية أبنائه تربية صحيحة لكي ينتفع بهم حتى بعد موته، وربما يكون قد ألم بذنوب وخطايا، فبسبب دعاء ولده يرفع الله درجته إما في الجنة أو يمحو عنه ما كتب عليه من خطايا. هذا فضل عظيم جاءه بعد وفاته. نحن نعلم أن الحياة هي مجال العمل، أما بعد الوفاة لا عمل، بعد الموت لا يوجد عمل. إذن ما تنتفع به من عمل هو في حياتك، لكن ما بعد الموت هذا مما يأتيك من النفع. وأيضا جاء حديث يدل على أن الابن ينفع والده بعد وفاته إذا كان صالحا، جاء في الحديث الذي سيأتي، هذا الحديث سيأتي لكن نذكر شطر منه وسنأتي عليه في هذا المجلس إن شاء الله. أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء للوالدين والإكثار من قبل الولد فهذا فيه نفع للوالدين، وأيضا دليل على صلاح الولد. فهذه يعني صفة أو علامة على صلاح الولد، علامة على صلاح الولد، لكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح. إذن هذه علامة، من رأيناه يكثر الدعاء لوالديه هذا يدل على علامة عنده، علامة صلاح عنده، يدل على صلاحه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد، لم يقل ولد فقط، قال ولد صالح، يدل على أن من اعتنى بهذا الأمر وأكثر الدعاء لوالديه فهذا علامة على صلاحه، هذا علامة على صلاحه. فهذا الحديث فيه من الفوائد أن الوالدين يرفع الله بهم بدعاء ابنهما درجتهما في الجنة، ويمحو لهما الخطايا بسبب هذا الدعاء. حتى يدخلا الجنة بسبب دعاء ابنهما. في الحديث الآخر الذي بعد هذا قال البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب بن خطاف، ويذكر خطاف، لكن الإمام أحمد ذكر أنه خطاف بالفتح. وقال قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي، هذا أبو هريرة يدعو، ولمن استغفر لهما، يعني لمن طلب المغفرة لأبي هريرة ولأمه دعا له أبو هريرة أن يغفر الله له، فاللهم اغفر لأبي هريرة وأمه. فقال لي محمد: فنحن نستغفر لهما، أي محمد بن سيرين، حتى ندخل في دعوة أبي هريرة، أن دعا لمن يدعو له ولأمه. وهذا الأثر، هذا الأثر أثر صحيح، هذا الأثر أثر صحيح وصحيح الإسناد. وخطاف أو غالب بن خطاف أو يروى خطاف ثقة، والثقة والإمام أحمد وغيره، وسند هذا الأثر صححه الإمام الألباني في الأدب المفرد. وفي هذا الحديث من الفوائد، منها في مجيء محمد بن سيرين ومن معه إلى أبي هريرة، هذا فيه فضل زيارة أهل العلم، لأنه بهذه الزيارة استفادوا هذه الفائدة، فضل زيارة أهل العلم بدل الإكثار من زيارة أهل الجهل الذين يعني يقضون أوقاتهم في اللهو واللعب والغيبة والنميمة، ولا يخرجون من هذا المجلس إلا وقد حملوا آثاما وأوزارا، لكن إتيان أهل العلم فيه بركة وفيه فائدة، وفيه أن الإنسان يتعلم دينه بطريقة صحيحة. وهذا أيضا فيه عندما ذكر أبو هريرة دعا قال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، هذا كالحديث أو الأثر الذي قبله من حيث أن الدعاء ينفع الميت أو الميت ينتفع بالدعاء، وجاء أو جاءت آيات تدل على ذلك، منها قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجاء أيضا عند الطبراني في المعجم الكبير بسند جوده بعض أهل العلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسن. انظروا، ملايين مملينة من المسلمين، عندما تدعو لهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كان لك بكل مسلم حسنة، يعني الإنسان هذا مجال واسع لأن تحصل على حسنات كثيرة. يعني هذا الحديث أنه من استغفر للمسلمين والمسلمات، وانظروا إلى عدد المسلمين والمسلمات في العالم، كان له بكل واحدة أو واحد منهم حسن، كان لكل له بكل مسلم دعا له واستغفر له كان له ماذا حسن. فهذا الحديث يدل على فضل الدعاء، فضل الدعاء. وهذا أيضا يدخل فيه الدعاء للأحياء والأموات، يعني ليس للأموات فقط، إنما يدخل فيه الدعوة أو الدعاء للأحياء أيضا. وفيه فائدة تعود على الداعي عندما تدعو لأخيك المسلم وللمسلمين جميعا، لك من هذا الدعاء نصيب، ولذا يقول لك الملك ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك. ولذا جاء من حديث أبي الدرداء عند مسلم في صحيح مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، أي لك بمثل هذا الدعاء الذي دعوت به. وجاء أيضا عن أبي الدرداء عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. ولذا فهم هذا الفهم محمد بن سيرين رحمه الله، فقال في هذا الأثر: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. فغفر الله لأبي هريرة وأمه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نأتي على الحديث الذي بعده، وهو قال البخاري: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، يعني في بلفظ، ليس كإذا مات العبد إذا مات الإنسان، يعني هذا الفارق، وإلا نفس الثلاثة التي ذكرت. وأيضا أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد، وكلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بلفظ إذا مات الإنسان بدل إذا مات العبد، وبقية الحديث نفس الألفاظ. وفي هذا الحديث أن الإنسان لا شك أن العمل يكون في حياته، يعمل بالعمل في حياته، وهذا الذي يحاسب عليه يوم القيامة. فأعماله الصالحة وغير الصالحة يؤاخذ بما عملها في حياته الدنيا. بعد موته ينقطع العمل، يعني بعد الموت حساب في الدنيا عمل، وأما في الآخرة حساب، فينقطع عمله، لكن استثني من الانقطاع هذه الثلاث، استثنيت هذه الثلاث. لماذا؟ لكونه كان سبب فيها، لكون هذا الميت كان سبب لهذه الثلاث: صدق الجارية، العلم الذي ينتفع به، الولد الصالح الذي يدعو له. ولذا استمرت بعد موته ويأتيه الأجر بعد موته. فأول شيء في الحديث صدقة جارية، والصدقة الجارية هي ما يجعل يعني كبناء مسجد، يعني أوقاف، أن يوقف شيء لله يستفيد به المسلمون. وعقار مثلا استفاد به المسلمون أو يعني عين جارية يعني مياه. وكذلك ألف كتب في العلم استفاد بها من بعده أو مدرسة أو مستشفى، هذا كله من الصدقة الجارية. وهذه الثلاث، الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له، هذه كلها من الأعمال التي تكون ريعها يأتيه إلى ما شاء الله عز وجل أو أجرها. قال النووي في شرح صحيح مسلم في ذكر هذه الأشياء سواء الصدقة الجارية أو دعاء الولد، قال: وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة تصل أو يصل ثوابها إلى الميت. قال: وهما مجمع عليهما، يعني أجمع على أهل العلم أن هذا يصل إلى الميت أو من الأعمال التي ينتفع بها الميت بعد وفاته. قال: وكذلك قضاء الدين كما سبق، يعني مما يرفع عنه أن تقضي عنه دينه لأنه مرهون بدينه. إذا جاء في من مات وعليه دين لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على أخيكم، فكان قتادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه، يعني سأقضي الدين الذي عليه وصلي عليه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما ينتفع به الحج، فهذا ذكر النووي أن هذا عند الشافعي ومن وافقوا على ذلك، وقالوا أن الحج إذا كان حجا واجبا فيحج عنه وينتفع به حتى بعد موته، وجاءت في ذلك أدلة أو أحاديث على ذلك. كذلك إذا كان تطوعا أو حج تطوع وأوصى به، كان يكون أوصى أن يحج عنه بعد وفاته، فيعني تنفذ هذه الوصية. وأما إذا مات وكان عليه صيام، فاختلفوا أو اختلف أهل العلم في هل الولي يصوم عنه أم لا. فيعني جمع كبير من أهل العلم ذكروا أنه يصام عنه، أنه يصام أو يقضى عنه ما تركه من صيام واجب حال حياته. ومنهم من قيد الصيام صيام النذر فقط، صيام النذر ليس صيام الآخر، لكن الأكثر على أن صوم الفرض كله يقضي عنه وليه بعد موته. أما قراءة القرآن وأن تجعل كما يفعلها كثير من الناس ويجعل ثوابها للميت، أو يصلون صلاة كقيام ليل وكنفل ويجعلونها للميت، فالجمهور لا يرون ذلك ويقولون أن هذا لا يلحق بالميت، أي لا ينتفع به الميت فلا يفعل هذا، وهذا قول الجمهور. وأفضل شيء في العلم الذي يعني يتركه العبد لا شك أن العلم إما تصنيف أو تعليم يعني دروس أو نسخ، يعني يكون ينسخ كتب أو يحقق، يعني يفعل أشياء يستفيد بها المسلمون. كل ذلك هذا من الصدقة التي أو من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته. لكن لا شك أن التصنيف أفضلها، أن التصنيف أقواها، لطول بقائه على مر الزمان، لأنه يبقى أكثر من غيره على ممر أو مر الزمان. ونعود على مسألة الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان. يعني يقولون كما يذكر ذلك الخطابي، يقول هذا لا تجري فيه النيابة، يعني لا ينوب أحد عن أحد في الصلاة، وذكروا حتى الصيام لا يأتي أحد ويصوم فرض عن شخص ميت. وذكرنا ما قيل في الصيام، لكن الصلاة وقراءة القرآن هذا قول الجمهور أنه لا يصلى ولا يهدى أو تهدى تلاوة القرآن للميت. يقول ابن القيم اختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فمذهب أحمد وجمهور السلف يعني أكثر أهل العلم وصولها، وهو قول بعض أصحاب حنيفة رحمه الله، قال والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل. هذا رأي ابن القيم رحمه الله أن الصلاة وقراءة القرآن والذكر قول لأحمد وجمهور السلف أنها تصل، لكن عند التحقيق أو ما ذكره أهل التحقيق أن الصلاة وقراءة القرآن والذي ينفع بالدرجة الأولى هو الدعاء والصدقة كذلك، وما جاء فيها الدليل كالحج مثلا وكصوم النذر هذا جاء فيه دليل. وهذا قول الشيخ الألباني في مسألة الصيام أنه صوم النذر رحمكم الله، وكذلك الصدقة. أما الصلاة وصوم الفرض وقراءة القرآن هذا كله لم يأتي فيه دليل صريح في صحيح في كونها مما يعمل للميت بعد وفاته. أما الدعاء وهو عظيم، الاستغفار، كل ذلك يأتي على الوالدين أو للوالدين ولغيرهما. و قيد هنا الولد أو ولد صالح يدعو له، مع أن لو دعا له غير الولد انتفع به، يعني الدعاء لو كان من أباعد الناس من المسلمين يعني ينتفع، لكن هنا قيد الولد. يقول المناوي وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه، قال تحريض الولد على الدعاء، هذا فيه تحريض الولد على الدعاء بأن يكون يتذكر والده وأمه فيدعو لهما. ولا شك أن الثكلى ليست كالمستأجرة، الذي يكون به المصاب من فقد وغيره يكون أكثر حرارة من البعيد، البعيد قد ينسى، أما الذي هو متعلق بك هو أكثر تذكرا لك. ولا شك أن أقرب ما أقرب إلى الوالدين هو الولد. وبعض أهل العلم قالوا هذا الحديث ذكر فيه الثلاث، لكن جاءت أحاديث فيها زيادة عن هذه الثلاث التي ينتفع بها المسلم بعد وفاته، يعني ليست ثلاثة فقط، هناك أحاديث أخرى جاءت تدل على انتفاع الميت بها بعد موته. ذكر صاحب عون المعبود العظيم أبادي في شرحه لسنن أبي داود، قال ورد في يعني ورد أحاديث أو في هذا يعني زيادة على الثلاثة، زيادة على الثلاثة، قال وتتبعها السيوطي، تتبعها السيوطي فبلغت 11 يعني نظمها السيوطي فبلغت 11 يعني عملا مما ينتفع به أو ينتفع به الميت بعد موته. نظمها في أبيات قال فيها السيوطي: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر. يعني هذه أشياء ينتفع بها الميت بعد موته. وسبق السيوطي ابن العماد فذكر 13 عملا ينتفع بها الميت بعد موته، وسرد أحاديث في ذلك ابن العماد. لكن لماذا قلنا الثلاث وهذا الحديث ذكر فيه الثلاث؟ قالوا أن هذه التي ذكرت 11 أو 13 كلها يعني راجعة إلى هذه الثلاث. لو تنظر إلى الثلاث، تنظر إلى 11 أو 13 تجدها تدور حول هذه النقاط الثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. والولد يعني الصالح ذكرنا لكم أنه ليس للحصر، لكون أنه الولد الذي يعني ليس من صلبك لا تنتفع بدعائه، الرجل البعيد عنك لا تنتفع بدعائه، إنما هذا الولد لكونه الولد الصالح هو الذي لا ينسى أمر والديه ويتذكرهما بالصدقة ويتذكرهما بالدعاء. أما الفاجر والسيء فهذا مشغول بدنياه ونسي والديه في حياتهما وبعد مماتهما، تركهما حتى وهم أحياء ولم يتذكرهما حتى بعد موتهما. ولذا أصبح الولد الصالح علامة على صلاحه هو الدعاء، أو إحدى علامات الصلاح الدعاء لوالديه. وقول البخاري أو في ذكر الحديث هذا موضع الشاهد هو هذا في الحديث: أو ولد صالح يدعو له، يعني بمعنى أن ذكر هذا الحديث يريد بذلك الولد الصالح الذي يدعو له، هذا هو محل الشاهد، هذا هو محل الشاهد من الترجمة. وللأسف هناك من يوقف مباني، لكن هناك للأسف من ضل في الحياة الدنيا وتبعه الوزر بعد وفاته، كمن يقف آلات اللهو والمزامير، بعض المغنين والمشاهير وكذا يقفون يجعلون الآلة وقف لوزارة الإعلام أو لمكان معين لكي يستفاد منها بعد وفاته، أو عنده مسرح تقام فيه الحفلات الماجنة والمسلسلات والأفلام وما إلى ذلك، فعند وفاته يوصي أن يوقف هذا المسرح فيستفيد به من بعده. وهذا عياذا بالله بدل أن يتوب ترك، أو بدل أن تنقطع ذنوبه عند وفاته ترك مجالا لكسب الذنوب حتى بعد وفاته، حتى بعد وفاته. وهذا مما يأتيه إثمه أو إثم ما عمل بعد أو ما حدث من عمل بهذه الآلات وبهذه المزامير وبهذه الأماكن الماجنة يأتيه هذا الوزر، ولذا عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث. ولذا الإنسان لا يخلف ويترك إلا خيرا، لا يترك شيئا وراءه يكون تابعا أو فيه شيء من الآثام تلحقه بعد وفاته. ولذا الإنسان إذا جاء إلى فراشه ووضع رأسه على الوسادة راجع نفسه، ماذا فعل هذا اليوم؟ إذا رأى من نفسه أنه ألم بأشياء ذنوب وقصر استغفر وعزم على أن يتوب وتاب توبة نصوحة، فربما إذا مات تلك الليلة يكون مات على توبة وقد تغفر له ذنوبه. فهذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير، لكن يعني نذهب إلى الحديث الأخير الذي بعده وهو الأخير في هذا الباب، وهو قول البخاري: حدثنا يسرة ابن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه، يعني هنا ذكره في الأدب المفرد وأخرجه أيضا في صحيحه، كذلك أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وكلهم أخرجوه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، غير أن مسلم والنسائي أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها بنحو هذا الحديث. والصدقة تنفع الميت بإجماع المسلمين، وهذا ذكره ونقله ابن عبد البر. ولا شك أن الدعاء كما ذكرت لكم هو أفضل ما يقدم للميت، فهو أفضل من الصدقة مع جواز التصدق على الميت، لكن الدعاء أفضل، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الدعاء يستطيعه كل مسلم ولو كان فقيرا ولو كان لا يجد ما يأكل يستطيع أن يدعو، فهذا جعل أفضل الأعمال التي تقدم للميت، وفيها من اليسر ما فيها، بعكس الصدقة لا يستطيعها كل أحد، ما يستطيع كل أحد أن يتصدق، حتى من استطاع ربما يعجز المرة الثانية أو الثالثة، لكن الدعاء يستطيع في اليوم يدعو له أكثر من مرة، وهذا من فضل الله عز وجل. وهناك بعض الأمور التي أود التنبيه عنها، وهي أن بعض الناس يعني يكثر من الصدقة والعمرة والحج للوالدين، حتى أنه يكثر منهما بحيث أنه نسي نفسه، يعني بعض من يذهب كل سنة للعمرة يعتمر لوالديه وينسى نفسه، تأتي فرصة للحج وهو قد حج حجة الإسلام فيحج لوالديه وهكذا. هذا أمر طيب، لكن لا يزاد فيه عن الحد بحيث ينسى نفسه، يكون يقدم للوالدين من هذه الأعمال، لكن يجعل ما لنفسه أكثر، كل نفس بما كسبت رهينة، ويوم القيامة كل شخص يحاسب وحده وتزن أعماله وحده وهكذا، فلا ينسى نفسه حتى كل عمل لغيره، كل عمل لغيره لا ما ينفع. لا ننسى الوالدين ولا المسلمين جميعا بالدعاء، أما والصدقة لا ننسى الوالدين مثلا لكن لا ننسى أنفسنا بحيث يأتي الزمان علينا ونحن لم نقدم لأنفسنا شيئا. وأيضا جاء في هذا الحديث أن أمي توفيت ولم توصي، هذا فيه دليل على أن الوصية وإن كانت جائزة لكن ليست بواجبة، لأن هذه المرأة رضي الله عنها ماتت ولم توصي، ماتت ولم توصي، يعني هذا دليل على، استدل به بعض أهل العلم على أن الوصية ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على كونها لم توصي، بل قال عندما ينفعها أن أتصدق عنها قال نعم، فأجاب عن الصدقة ولم يجب عن كونها لم توصي. فقالوا ليست واجبة إلا في حالات، إذا كان عليه دين فهذه لابد أن توصي وتبين الدين الذي عليك، هذا واجب، أو لك حقوق أخرى عند أناس يريدون منك حقوق، يعني عندك حقوق مرتبطة بآخرين، فهذه الحقوق يجب عليك أن تكتبها كوصية لكي لا تضيع حقوق الناس، لكي لا تضيع حقوق الناس، وهذا كله الإنسان من رحمة الله عز وجل، يعني أن كان حيا معافى يستطيع أن يدرك ما فرط فيه وما أخطأ فيه، فما زال المجال موجود لإصلاح الأخطاء. وهذه المرأة قالوا لماذا لم توصي، حملوا ذلك بعض أهل العلم على أنه لم تكن يعني عليها حقوق لآخرين، لم تكن لها أو عليها حقوق لآخرين، فما عندها لا دين ولا حق يريده أحد الناس. يعني أيضا ذكر النووي في تعليقه على هذا الحديث نفس الكلام الذي ذكرناه عنه أو قريب منه فيما مضى. وبعض الناس للأسف يعني في الحديث الذي جاء في قول أبي هريرة رضي الله عنه في الأمور الثلاثة التي يعني ينتفع بها العبد بعد موته، قول النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أيضا بعض الناس للأسف بدل، يعني انظروا هؤلاء انتفعوا سواء في الحديث الأول الذي ذكرناه أو الحديث الثاني أو هذه الأحاديث الأربعة، هؤلاء انتفعوا حتى بعد مماتهم، كسبوا يعني الولد الصالح والصدقة الجارية، اكتسبوا أجورا بعد مماتهم، يعني كانوا في حياتهم يعملون صالحا وبعدما وكانوا يثابون عليها، وبعد مماتهم استمر الثواب. فهناك للأسف من يعني من كان الأموات خير منه وهو حي، هو حي والأموات خير منه، لأن بعضهم في حياته لا يكتسب ثوابا بسبب ما يفعله من أعمال فاجرة وسيئة ومعتقدات فاسدة، هو حي ولا يكتسب أجرا وثوابا، بينما هؤلاء بعد مماتهم اكتسبوا ثوابا وأجرا. فانظروا الفرق، حي يمشي بين الناس فاقه ميت تحت التراب، فاقه ميت تحت التراب، هذا حي يمشي بين الناس ولا يكتسب ثوابا إنما يكتسب آثاما، وهذا ميت تحت التراب ويأتيه من أعمال بسبب أعماله البر في حياته يأتيه الثواب حتى بعد مماته. فانظر الفرق بين الأمرين. وهذه الأحاديث الأربعة نكون بها أكملنا الباب، ويعني نقف عند باب بر من كان يصله أبوه.